صوت اليقين تهاد عبر وزدان تنطير يشتوب إسلامي وإيماني فوردت النور في يا سيدة السادات يا باب الحما يا سيدة السادات يا باب الحما يا من علا يا من علا يا من علا يا سيدة.